بمشاركة الفنانين المتألقين من طارق وسعيد الشريف. وأيضا مشاركة لمجموعة من المدنيين من مدينة فاس. كما سوف نمتلك ليلتنا مشاركة لمجموعة أنوار من مدينة أكادير في حصة ينتسج فيها فن أمازيغي أندلسي، فشكرا للجميع على المشاركة في إحياء هذا الحفل السعيد. كما أتقدم بجزء الشكر لجميع الشركاء والداعمين، ولاية جهة سوسماسة، وزارة الثقافة، مجلس الجهاد سوسماسة، المجلس الجامعي الأكاديمي، المجلس الجهوي السياحة الأكاديمي، ولكل المستشهدين والمشاركين وجميع الحاضرين. ولن يفوتني أن أشد بحرارة على أيدي من تحمل معنى السفر، وأتوا من مختلف المدن المغربية إلى مدينة أكاديمي، مدينة التراث بجميع الفنون والثقافات الوطنية والدولية، ليشاركون إحياء هذا الحفل الفني الدهيش. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وأن يحفظ لنا آمنا مطمئنا في ظل قائده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. على الله توكلنا وبه نستعين. المختلف جهات المملكة، فلنراعي Thank you. Oh, Thank you. Oh,

Thank you. Yes. allora ti credo, ma tu mi insegni come diventare, e vuoi dirci che mi guarda la vuole di fare, e mi fa fare i sacchini, e mi si chiedi, mi gusta il fenomeno, e c'è la sarta. Thank you.